في البسمة الحلوة نمي شفايف كل الناس انت شارك بعض في غنوة غنية من بالكون إخلاص انت نعيش من غير أحزان انت نشوف الأسوأ حنان أحلى يا ابني يكوني أمان والآن الناس بتحب الناس أحلى دنيا في قلوبكم أنا مشكوك خلوا للورد وشيلوا الشوك عمر الحب معاش بقساوة لا بنساوة عليك بنتوك في قلوبكم أنا مشكوك خلوا للورد وشيلوا الشوك عمر الحب معاش بقساوة لا بنساوة عليك بنتوك نعيش من غير أحزان انت نشوف الأسوأ حنان أحلى يا دنيا كوني أمان والآن الناس بتحب الناس أحلى دنيا غنوا أغاني الحب الصافية يا من الحب بنشف جراح محل الغنوة الحلوة الدافية لو قدامها قلم وبراح غنوا أغاني الحب الصافية يا من الحب بنشف جراح محل الغنوة الحلوة الدافية لو قدامها قلم وبراح الناس بتحب الناس